أما بعد أيها الأحبة، فحديثنا هذا اليوم إن شاء الله عن بشائر المتقين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، حيث حصل ولله الحمد في الدروس الماضية أن مررنا على مسائل الحج والعمرة، أو غالب مسائل الحج والعمرة وما يحتاجه الحاج. ويمكن أن الإخوة من لديه استشكال أو سؤال أن يكتبه بورقة، وسنبقي إن شاء الله في آخر الدرس قرابة نصف الساعة أو أكثر للأجوبة على أسئلتكم، بارك الله فيكم. أما يا إخوان، هذا الموضوع فموضوع يفرح المؤمنين ولله الحمد، وتنشرح له صدورهم وتقر به عيونهم، وهذا ليس مني ولا من فلان، ولكنه من رب العالمين جل وعلا، وعلى لسان رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. يقول الرب جل وعلا لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم يوجه الله تعالى نبيه، فيقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ويطوف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر. ويقول ربنا جل ذكره: قل يا عبادي الذين، يأمر الله نبيه أن يقول للمؤمنين والمؤمنات أن ربكم جل وعلا يناديكم على فضله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولم يقل قل يا عبادي الذين أذنبوا، ولم يقل قل يا عبادي الذين أخطأوا، لا، أتى بلفظ أشد وهو الإسراف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن بعدها قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلا بد من الإنابة والعودة إلى الله بالتوبة ثم أبشر. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، عذابا شديدا مهينا، يلقى أثاما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل ذكره: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومن البشائر أيضا أن ربنا جل وعلا لما ذكر الجنة قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها ومن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، نسأل الله الكريم فضله. الشاهد يا إخوان لدرسنا الآن قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، والمعنى أن الظالم لنفسه من المسلمين لم يقنطه الرب من رحمته، بل قال: جنات عدن يدخلونها، والضمير يعود إلى الأصناف الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. أما السابق بالخيرات فهؤلاء هم المقربون وهم أعلى أهل الجنة بعد المحاضرة، هذاك الله. والشوز أنا عامله حتة عالية عشان تبقى رجلي مستوية في الأرض كده، فهل أنا لو لبست الشوز ده وطقس بيه في الكعبة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بس الكلام هذا لا يبقى لا بعد الإحرام. ده يبقى شراب. طيب إذا كان ضروري يبقى ستة مساكين تطعمهم. وخلص. أنا ألاع ممكن ألاع بس ألبس الشوز بتاعي عشان يبقى ماشي. أنا إلبس إلبس. ما في مانع، الله يهديك اسمع عنه، ما في مانع أطعم ستة مساكين. إيه بس. فقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الظالم لنفسه فعلى شيء من السيئات، ومع هذا لم يقنطه الرب جل وعلا من رحمته. هذا بالنسبة للمسلمين. ومن البشائر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لقي الله سالما من الشرك وهو أظلم الظلم وأفجر الفجور فهذا نهايته للجنة. المسلم إذا لقي ربه سالما من الشرك فنهايته الجنة قطعا. لكن متى؟ هذه لا بد من وقفة أمامها، فإما أن يغفر الله له من أول وهلة، وإما أن يعذبه ثم يرحمه ويدخله الجنة، وإما أن يشدد عليه في الحساب يوم القيامة أو ينال شيء من عذاب القبر أو تناله مصائب في الدنيا أو تخمشه النار بشيء من العذاب أو تكون له حسنات عظيمة جليلة كبيرة تمحو تلك السيئات. المقطوع به والذي لا شك فيه وهو من أعظم البشائر للموحدين السالمين من الشرك، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره وخفيه دقيقه وجليله، من لقي الله على الإسلام سالما من الشرك فنهايته الجنة، لكن لا نقول من أول وهلة، فقد يمر عليه شيء من العذاب، لكن النهاية الجنة. فالموحدون جعلنا الله وإياكم منهم مني وكرمه والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومسلمين. الموحدون من مات على التوحيد فهذا في الجنة، ولكن لا تنسى أنهم يختلفون، منهم من يدخل الجنة على طول من أول وهلة، ومنهم من يحبس فترة زمنية إما للعذاب وإما للحساب أو الله أعلم، فلكن نهايته الجنة. ولا يذبح الموت بين الجنة والنار ما دام في النار واحد من الموحدين، لأن الموت ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يؤتى بالموت إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت، ما هو ملك الموت، لا، بالموت نفسه جيء به بصورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة اشرئبوا، يا أهل النار اشرئبوا، فيشرئبون، تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، لكن لا يذبح الموت والنار فيها واحد من الموحدين حتى لا يقع اليأس. فإذا خرج الموحدون كلهم من النار بعد أن يأذن الله سبحانه للشفعاء أن يشفعوا، والشفاعة حق من حقوق الله، ما هي حق للشافع، لا، الشفاعة حق لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فهي حق له سبحانه وتعالى، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء. فيخرج الموحدون كلهم أجمع، ولا يبقى إلا شرار خلق الله، فعليهم تؤصد النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وبعد أن يخرج الموحدون من النار ويذبح الموت بين الجنة والنار، تؤصد أبواب جهنم على أهلها وتلقى العمد عليها، فيزداد غيظ أهل النار ويزداد عذابهم وبلاؤهم وهمومهم وغمومهم ويأسهم وقنوطهم، فيقولون دعاءهم الذي ذكره الله لنا في سورة قد أفلح المؤمنون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الرب تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، لكن حين يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، الموحدون لا وجود لأحد منهم في النار، خرجوا بإذن الله. لكن ترى الموحدون يا إخوان ما هو اللي يذهب عند قبر العيدروس أو المرغني أو التيجاني وعبد القادر جيلاني أو البدوي أو الدسوقي أو علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه على جلالة قدره وعظيم فضله، الموحد الذي يدعو الأحد الواحد الأحد ولا سواه أحد، فلا يدعو إلا ربه ولا يخشع إلا لربه وإذا سأل الشفاعة يسألها من الله، فيقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أوليائك، اللهم شفع في أنبيائك. فحق من حقوق الله يا أخي تسأل ربك أن يهب لك ما وهب لك ما يستطيع المخلوق مهما كان. ترى هذا الفارق. فالشاهد أن الموحدين كلهم خرجوا من النار بإذن الله. ومن البشائر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، يا معاذ، في الحديث المتفق على صحته، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الله أكبر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذ علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فأخذ نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج ليبشر الناس، فقابله عمر رضي الله عنه وشاف نعلي الرسول بيده، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: أخذت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لأبشر الناس أن من يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالجنة. فدزه عمر مع صدره حتى سقط على الأرض من خلفه، قال: ارجع. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وقد انكسر خاطره من دفعة عمر له. بعد قليل اجتمع عمر وأبو هريرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة: لماذا لم تذهب؟ قال: هذا ما فعل عمر وهذا ما فعل. قال: ما لك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أرسلت أبا هريرة بن عليك ليبشر من وراء هذا الحائط أن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لا تبشر الناس فيتكلوا، دع الناس يعملون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملون، دع الناس يعملون، لكن البشرة موجودة، لكن لمن؟ للموحدين. أو إذا حزبه أمر رحل القبر وصاحب القبر المسكين ذا، وش عند صاحب القبر يا أخي؟ وش عند صاحب القبر؟ صاحب القبر إن زرته في قبره يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد، وإن قدم من الصلاة أدعو له. ما عنده شيء. أنت أمكن منه وأقدر منه، أن تدعو وهو لا يدعو، أن تصلي وما يصلي ما يقدر يصلي، هو حيل بينه وبين ما يريد وأنت لا زال معك كما تريد. لكن نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان الله، جهالات، حماقة، ما فوقها حماقة ولا يمثلها حماقة. يذهب عن صاحب القبر يطلب المدد، أو ينظر لصاحب القبر ليدفع كربة أو يجلب نعمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم وهذا عين الشرك. أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، لكن لا يقتضي هذا أن يدخل الجنة من أول وهلة، لا، قد يطهر في النار ما شاء الله، وإنما الذي يدخل الجنة من أول وهلة التائب المقلع من الذنب قبل الموت. أما من مات مصر فهذا قد تقتضي حكمة الرب سبحانه أن يعذبه في القبر أو في الحشر أو في النار، لكن كما قلنا لا يخلد ما دام أنه من أهل التوحيد. ومن البشائر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر صاحب البطاقة، وحديثه حسن. قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيحضر له 99 سجلا كلها ذنوب، ثم توضع في كفة السيئات فترجح سيئاته بحسناته، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ هل لك حسنة لم تجز بها؟ فيصاب، أسقط في يده، عن الحديث معناه هذا. فيقال له: بلى إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة كورقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة الحسنات فترجح بإذن الله بالسيئات كلها، ويدخل الجنة مع الداخلين، ويكرمه الله جل وعلا بالنجاة من النار ودخول الجنة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني كلاما أذكرك وأدعوك به، قال الرب: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن سكانهن، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. سأل الله كني فضله. وفي حديث الشفاعة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يحن أهل الجنة على إخوانهم المسلمين الذين حبسوا في النار، فيقولون: يا ربنا إن لنا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وقد فقدناهم. فأخبرهم أنهم في النار، فحنوا على إخوانهم وسألوا الله العلي القدير أن يخرجهم وأن يتجاوز عنهم، فأجاب الله دعاء أهل الجنة. الحديث في الصحيحين لكن هذا معناه. فيقول الرب سبحانه: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. فيذهبون ويدخلون النار، لكن لا تضر النار أهل الجنة، لأن الله يقول: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا تضرهم أبدا. فيعرف الرجل من أهل الجنة أباه وأخاه وأمه وزوجته وقريبه وصديقه وأستاذه، ويعرف من يعرف. فكل من عرف بإذن الله أذن الله بخروجه، فيخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله. هذا نوع من أنواع الشفاعة. لكن شوف انظر، أهل الجنة مع أنه أكرم الخلق على الله، ومع هذا ما ذهب أحد منهم يمسك بيد أبيه وبيد أخيه، سألوا الله جل وعلا أن يرحمه. وتجد أن هؤلاء السذج المساكين إذا نابته نائبة وإلا طلب المغفرة وإلا قربة وإلا كذا ذهب صاحب القبر ومصيبته، فرجعوا وقالوا يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول الرب مرة ثانية ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يرجعون ويقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها. فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بها. فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقول الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المرسلون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم أصل الإيمان. بعد آلاف السنين هذا، ولا ينبغي من عاقل أن يتحرى هذا، بل يجتهد اليوم، لأن هذا مر عليه يمكن قدر عمرك آلاف المرات وهم في عذاب. لكن على كل حال وبكل حال ليسوا كأهل النار المخلدين، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، ما يضر، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. ومن البشائر، ومن البشائر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات كانوا في معركة، وبعد قتال ومقاتلة مع الكفار نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فرأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه امرأة فقد صبيها في السبي، صبي رضيع ممكن عمره قرابة السنتين أو سنة ونصف، فقدت طفلها وقرة عينها وفلت كبدها، الأمر عظيم على المرأة لا شك ولا ريب. فطار قلبها وصارت الأم المسكينة تجول بين الناس تتطلب الطفل ولا تدري أين ذهب الطفل، هل وطئته الأقدام، هل سبي مع من سبي، ما تدري أين ذهب الطفل. فطار قلبها وتطلب الطفل من هنا وهنا وهنا، والرسول صلى الله عليه وسلم عينه لها، ينظر المرأة متعجبا من شفقتها وحرصها. الحديث جئت به معناه وهو في البخاري ومسلم. فبعد قليل وجدت المرأة طفلها بين جمع من الرجال يسألون عن أمه، فانهالت منكبة على جنين قلبها وأخذته من بينهم بتلهف وشفقة شديدة شديدة جدا، فألزقته على صدرها، والطفل يبكي يتطلب الثدي جوعان، فلكن قدمت نفسها لأن القلب كاد أن يطير من هول الواقعة، فألزقته على صدرها. وبعد أن قر قرارها وهدأ بالها وعادت عليها أنفاسها ألقمت الصبية ثديه. كل هذا بمرأة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأصحابه أترون هذه المرأة قاذفة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدس. قال والله لله أرحم بعبده يعني المؤمن من هذه بولدها. اللهم لك الحمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولما أن بعض الصحابة مر في طريقه بشجرة وإذا فيها طائر قد اتخذ عشا في الشجرة وإذا في العش أفراخ صغيرة لم تطر بعد، فصعد الشجرة وأخذ العش والأفراخ الذي فيه، فلما نزل ومعه العش والأفراخ الصغيرة إذا بالأم تجلجل فوقه بشدة وشفقة وتتكسر ولها أصوات كأنها تطلب من الرجل أن يترك لها أولادها، ولم يفعل، صار في طريقه، أتته من يمينه، أتته من شماله، أتته من أمام، صار تفرك كبدها على الأرض هذا الطائر شفقة على أولاده، ولكنه لا زال في طريقه. فلما رأت أن الرجل لن يسلم الأولاد ولن يتركهم لها ماذا عملت؟ أتت ووقعت في العش مع أولادها، مع أن طائر مستوحش ما هو مستأنس، وقعت في العش مع أولادها واستسلمت لما للمصير الذي يكون على أولاده، استسلمت يذبحهم جميعا يعفيهم جميعا استسلمت. فتعجب الرجل من حنان وشفقة ورحمة هذا الطائر بأولاده، أخذه العجب، قال لابد وأن أعرض قصة هذا الطير وأولاده على الرسول اللهم صل وسلم عليه وسلم. الحديث في مسند أحمد وسنده حسن. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعجوبة من هذا الطائر، هذا ما صنعت، أخذت العشة والأفراخ اللي فيه ففعلت أمهم كذا وكذا وآخر الأمر استسلمت لمصير أولادها ووقعت مع أولادها في العش من الحنان والشفقة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها وأولادها بعشهم إلى مكانهم، وقال وهذا الشاهد: أتعجبون من رحمة هذا الطائر بولده؟ قالوا نعم يا رسول الله والله إنه العجيب. قال والله لله أرحم بعبده يعني المؤمن من هذا الطائر بولده، رحيم ودود، قريب مجيب، يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل، رحمته وسعت كل شيء جل جلاله وتقدست اسمه. بعد ذلك يا إخوان من البشائر المؤمن يكرمه الله جل وعلا في هذه الحياة وبعد الممات بكرامات لا تحصر ولا تنتهي. فمن كراماته في الدنيا أن الله يحبب إليه قلوب المؤمنين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب العبد نادى جبريل فيقول الله لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان بن فلان أو فلان بنت فلان فأحبه. ثم يحبه جبريل، وجبريل رئيس الملائكة وكبيرهم وملك الوحي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل نادي بحبه في الملائكة. فينادي جبريل بحبه في الملائكة. ثم يقول الله لجبريل: ضح حبه في الأرض فلا يراه أحدا إلا حبه. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب. ومن البشائر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مر عليه وهو جالس بجنازتين. الأولى سأل بعضهم عنها فقالوا: هذا فلان من فلان، فقال الحاضرون: نعم الرجل نعم الرجل. فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة ثانية فذكرت بشر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن قوله وجبت وجبت في الأولى وفي الثانية. قال: الجنازة الأولى أثنيتم خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، والثانية أثنيتم شرا فقلت وجبت يعني النار، أنتم شهداء الله بأرضه، من شهدتم له بخير فهو من أهل الخير، ومن شهدتم له بشر فهو من أهل الشر. وترى الشهادة المعتبرة ما هي ليست شهادة سائر الناس، شهادة أهل التقوى والإيمان والصلاح هم الذين تعتبر شهادتهم، وليست شهادة الإنسان اللي مجرد أن يتكلم بكلام عابر لا يعرف عن الميت شيء. الشهادة الذي يعرف عن الميت ويعلم أن هذا الميت رجل صالح أو امرأة صالحة ومذكور بخير. ومن البشائر الكبيرة للمؤمن: جعلني الله وإياكم من المؤمنين والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين. أن المؤمن إذا وافته المنية وجاءه نصيبه من الموت ولا بد منه، اسمع ماذا قال الله جل وعلا عن المؤمن والمؤمنة ساعة الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب مجيب، اجعلنا منهم والدينا والديهم وذرارينا وأزواجنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بارك الله فيك، بسم الله. تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة متى يا إخوان؟ عند الموت. هذا ساعة الاحتضار، هذه الساعة الضيقة الحرجة، ولا يمر بالإنسان في حياته منذ ولدته أمه إلى هذه الساعة أقسى من هذه الساعة إن لم يسهل الله لك، فهي ساعة عصيبة. ما مر في الحياة الدنيا، ما مر عليك في الحياة الدنيا أنت بنفسك أعسر وأقسى من هذه الساعة، لكن تقدم هذه البشارة قبل خروج الروح: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هو مجرد أن يقول ربي الله، لابد من الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة، ومن هم الملائكة؟ ملك الموت ومن معه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله الكريم فضله. العجيب أن المحتضر يرى الملائكة ويسمع الملائكة وتكلمه الملائكة، ولكن بعد أن تكشف له أمور الغيب وهو على فراشه في المستشفى ولا في البيت، ما خرجت روحه بعد، تكشف له أمارات الغيب، معلومات الغيب اللي كان مغيب عنه، كما قال الرب سبحانه وتعالى عن المجرم الغافل: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف عند الاحتضار، ويكشف في عرصات القيامة، ويكشف في القبر. فإذا بشرته الملائكة بهذه البشائر العظيمة وجاءه ملك الموت وقال: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان وجنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله الكريم فضله. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة ويسر، كما قال الرب جل وعلا: والناشطات نشطا، مثل العقال الذي يعقل به ويصبح على حد محدود يعرفه صاحبه فيمسك بطرفه، فإذا سحبه انطلق على طول بدون تكلف، هذا النشط. فإذا نزعت الروح جعلت في حنوط من حنوط الجنة، وكفن من أكفان الجنة، وهو يغسل مدة تغسيله وتكفينه، تصعد الروح بإذن الله إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ترى روح المؤمن والمؤمنة فقط، أما المجرمين فالله يقول: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نزل المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نزل الظالمين. لكن تفتح للمؤمن والمؤمنة أهل الاستقامة، الله يجعلنا وإياكم منه منه وكرمه. فيخرج من الروح الطيبة المكفنة في أكفان الجنة وحنوض الجنة رائحة ما شم الشامون أزكى وأطيب منها، فتعبق الرائحة الطيبة في السماء حتى تشمها الملائكة، فيقول بعضهم لبعض: ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقول: روح فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، فيذكرونه بخير ويدعون له بخير ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. الحديث هذا في السنن ولا بأس في سنده. ثم يفعل معه في السماء الثانية كذلك، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى يقول الرب جل وعلا لملائكته: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة حتى يأتي من روحها وطيبها أعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كلها الحاصل ذا، والميت كفن ويغسل ويصلى عليه، فتنزل الروح حسب أمر الله سبحانه وتعالى وتقارب الجسم على كيفية الله يعلمها، حيث ثبت في الحديث المتفق على صحته أن جنازة المؤمن حين يذهب بها إلى القبر تقول قدموني قدموني قدموني قدموني. ولا شك أن اللفظ هذا خرج من الجسم والروح، فلها كيفية الله يعلمها، ما يستطيع أحد أن يكيف. أما المجرم فإن روحه تريد الصعود فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تعاد إلى سجين، ثم تأتي إلى الجسم عندما يذهب به إلى القبر وتنادي يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء للإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. أحاديث صحيحة يا إخوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أوصلوا الميت إلى قبره ووضعوه فيه وتولوا عنه راجعين، ثبت في الحديث المتفق على صحته أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. تعود الروح بإذن الله عودا برزخية إلى الجسم، وتداخل الجسم مداخلة برزخية لا نستطيع أن نكيفها. ثم يأتيه منكر ونكير، مؤمن أو غير مؤمن لابد منهما، فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولان قد علمنا إن كنت لمؤمنا، ثم يفسح له القبر مد البصر، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وبينما هو على هذه الحال وإذا بطالع يطلع عليه ما رأى في الناس أحسن منه منظرا ولا أطيب منه ريحا ولا أحسن منه مبسما، فيقول يسلم عليه السلام عليك يا ولي الله، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال ما تعرفني؟ قال والله ما أعرفك إلا أن وجهك وجه الخير. قال أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فستجدني من الأخلة لك اليوم خير خليل. صلى الله الكريم فضله، نعم انتبه لصلاتك بارك الله فيك، ترى تجيك في القبر. انتبه لزكاة مالك، ترى تجيك في القبر. انتبه لصومك وحجك، ترى سيأتيك في القبر. انتبه لبر والديك وصلة أرحامك وقراباتك، ترى يأتيك في القبر. احذر من محارم الله كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الناس في أموالهم أو أعراضهم، ترى سيأتيك في القبر كله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن استوى المؤمن في قبره ووسع الله له في قبره، فتح حاله وهو بالقبر، فتح له بابان، بابان، باب عن شماله، فيقال له انظر من عن شمالك، فينظر وإذا بالنار يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، فقيل له هذا مقعدك لو عصيت الله، أما إذا أطعت الله واستقمت على دينه فانظر إلى مقعدك قد أبدلك الله خيرا. فينظر إلى مقعده من الجنة فيراهما كليهما. والكافر يفتح له البابان فيطلع على الجنة، ثم يقال يا عدو الله ليس هذا لك، حرمت من هذا، فإنك عاص لله ولرسله انظر إلى مقعدك فيفتح له مقعده إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك إخواني المؤمن دار البرزخ له كالعربون والثمن باقي، الثمن في الجنة كما قال الرب جل وعلا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، ولنعم دار المتقين. من هم؟ قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين، تتوفاهم ملائكة طيبين، ما قال خبثاء ولا قال عصاة مجرمين، طيبين. ويقول الرب جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا إخوة بالله عليكم، من يبشر بهذه البشائر؟ هل تتصورون أنه سيأسف على الدنيا وما فات منها؟ لا والله، لا والله، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، نسأل الله كني فضله. ولذلك تحدى الله تعالى اليهود عليهم لعائن الله بقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. نعم، الآية مفهوم الآية يدل على أن الموت خير للمؤمن، ولا يأسف المؤمن أبدا منذ أن يقدم على ربه، لا يمكن أن يأسف على شيء من الدنيا، ولا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا إطلاقا، ولا يتمنى شيء مما فيه أهل الدنيا إلا شيء واحد واحد، ألا وهو المزيد من العمل الصالح، المزيد من العمل الصالح هذا يتمناه، وما عدا ذلك لا يلتفت إليه. ثم يأتي الجزاء الأكبر والنعيم الأعظم والعطاء الأكبر، نسأل الله العلي القدير أن لا يحرمنا وإياكم وجميع المسلمين فضله. يقول الرب جل وعلا ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر، عادت الأرواح بإذن الله إلى الأجسام وأعادها الذي أنشأها أول مرة، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذول أعداء الله، عاد اسمع الآن أولياء الله، الله يجعلنا وإياكم منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، نسأل الله كان فضلك. ويقول جل وعلا عنهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، كل ما يطلبون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. انفصلوا يا أعداء الله، لستم من أهل هذا الشان، داركم غير دار أولياء الله، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هؤلاء نسأل الله كريم فضلك كما قال الرب، أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعرف منزله أشد مما يعرف منزله في الدنيا. فإذا انتهى من الحساب وجاوز القناطر الأربع، القناطر الأربع الشديدة التي لا يعرف فيها أحد أحدا، القنطرة الأولى عندما ينادي المنادي على كل فرد من أهل المحشر، أين فلان من فلان، فيقول ها أنا ذا، فيقال سعد سعادة لا شقاوة بعدها، ثم ينادى عليه ويعطى هذه القنطرة الثانية، ويعطى كتابه باليمين، هذا المؤمن والمؤمن نسأل الله كريم فضله. أما المجرم فيقال شقي شقاوة لا سعادة بعدها، ويعطى كتابه بالشمال، يعني يمد اليمين، فيقال بشمالك عدو الله، فيمد الشمال فيقول خلف ظهرك عدو الله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا وقف المؤمن بعد ما انتهى من الحساب القنطرة الأولى، النداء سعد فلان ابن فلان أو شقي فلان فلان، الثانية تطاير الصحف في الأيمان والشمائل، آخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، والرابعة الثالثة عند الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والرابعة عندما ينصب الصراط على متن جهنم، دحر مزل عليك لليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، فهاون ومخدوش وناجم مسلم، كما قال الرب جل وعلا فوربك لنحشرنهم والشياطين، هؤلاء من الكفرة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا جاثين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، لا بد من الورود، لا يمكن حتى أهل الجنة، حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا بد من المرور، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم في هذه الساعة المباركة وهذا المكان المبارك وهذا المجتمع الطيب، والدينا والديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومسلمين أجمعين، ثم ننجي الذين اتقوا، للمؤمنين ورود بعده صدر، والكافرون لهم ورد بلا صدر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجتيا، ينصب الصراط على متن جهنم، ويقال للناس جوزوا، المنافق يعطى نور مكذوب، إذا دخل الصراط انطفأ، يوم يقول منافقون ومنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب الآية، والمؤمنون والمؤمنات يعطون أنوار صادقة ثابتة لا تتزعزع قوية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. ولا يشكل الصراط أحد من السيف وأحر من الجمر وأروغ من الثعلب وعلى متن جهنم والويل لمن سقط. مسافة 1000 متر 1000 كيلو 10,000 كيلو نعوذ بالله من غضب الله. طبقات 7 النار الحطمة الجحيم الهاوية لظى صقر الدرك الأسفل من النار. المؤمنون حين يقال جوزوا يختلفون هم على حد سواء. المقدمون وهم المقربون الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه يمرون على الصراط كلمح البصر يعني مثل فتحة عينك نظر شيء وإذا بهم جاوزوا. حتى أن بعضهم يقول يا فلان يقول بعضهم لبعض أين الصراط متى نصل؟ يا لأخي مررنا وانتهينا ولله الحمد والمنة. أوائلهم هؤلاء المقربون ثم يأتي بعدهم كالبرق الخاطف بالسرعة دونهم دون الأولين ثم يأتي بعدهم كالطير وكالخيل العادية ثم كالساعي ثم كالماشي. آخرهم من هذه الأمة من يحبو حواء على الصراط والنار تنهشه من جوانبه إلا أنه لم يسقط له أعمال صالحة حفظه الله بها من السقوط وعليه أعمال سيئة ما قفز مع الذين قفزوا من أول وهلة وجاوزوا النار بسرعة فبقي يتقلب على الصراط لأن اللي يحملك على الصراط الأعمال الصالحة والتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين. هاي المسألة مسألة الرياضة يصير يتمرن بالرياضة ولا لا؟ هيهات ذاك أمس ما هو اليوم. فإذا خرج هذا الرجل في بعض الأحاديث يسمى جهينة وحديثه في البخاري ومسلم لكن تسميته بجهينة موجود في بعض الأحاديث في السنن. فإذا خرج قال إلهي لا تعدني إليها بعد إذ رأيتني إياها أو بعد إذ خرجتني منها. فيتعجب الرب جل وعلا إليه ويقول يا عبدي إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ ألا تسألني الجنة؟ قال لا وعزتك يا ربي لئن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. الله أكبر. قص الرسول صلوات الله وسلامه عليه قصة الرجل وضحك من مناجاة هذا العبد لربه ونقل الصحابة رضي الله عنهم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المناجاة. المناجاة لما قال الرب جل وعلا إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال لا وعزتك إذا لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. يعني أطارت قلبه النار سأل الله العفو والعافية. وما ظنك بنارا التي يوقد بنو آدم؟ يقول الرسول في الحديث المتفق على صحته ناركم هذا التي يوقد بنو آدم جزء من 69 جزءا من نار جهنم. قال والله كانت الكافية. قال ولكن فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن الرجل طار قلبه لكن ما أخرجه إلا وقد رحمه سبحانه فكشف الله له الجنة فرأى الجنة وما فيها من الحور والقصور والبساتين والأنهار والخيرات والمسرات. قال يا ربي أسألك هذا. قال ما أكذبك يا ابن آدم لم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار إلا تسألني الجنة؟ قال بلى وعزتك يا ربي ولكن رأيت ما لا صبر لي عنه. فيقول الله له يا عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال أتسخر بي وأنت رب العزة؟ يقول راوي الحديث: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجذه، اللهم صل وسلم عليه. قال: أتسخر بي وأنت رب العزة؟ يعني ما أستحق. فقال الرب: لا يا عبدي، ولكني على ذلك قادر، أسأل الله أن يفضلك. فيقول: رضيت ربي. ثم يقول الله: لك ذلك ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن أدنى أهل الجنة درجة لمن يعطيه الله مثل الدنيا منذ خلقها الله حتى تفنى وعشرة أمثالها، ما هو ملك مثل الدنيا منذ خلقت حتى تفنى وعشرة أمثالها، والله على كل شيء قدير. بعد أن ينتهوا من الصراط تحصل بينهم بعض المقاصات الخفيفة خفيفة، وبعدها يؤذن لهم بدخول الجنة، وأول من يقرع باب الجنة الباب الأعظم رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا قرع الباب قال الخازن: من؟ فيقول: محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل الأنبياء له تبع بعده. ثم يؤذن للمؤمنين على حسب رتبهم وأعمالهم وسوابقهم وقربهم من الله، السابقون السابقون أولئك المقربون، صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث يا إخوة أن المؤمن في الجنة له خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن في أهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم، صلى الله عليه وسلم. وله 72 زوجة، الزوجة لو طلعت من السماء لأضاء لها ما بين الخافقين نورا، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها، إذا ضحكت وجه زوجها أضاءت الجنات من نور ثناياها إذا ابتسمت. الخدم يقول الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين ولاية أخرى، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فقوله لهم ملك، الخدم ذولا ملك لك في منازلك، شغلهم أنت، مع أن المؤمن والمؤمنة في الجنة ما هو بحاجة إلى الخدمة، كما قال الرب جل وعلا: وجن الجنتين دان، كيف تأتيك الثمار وما تريد من المآكل والمشارب وجالس على الأريكة. وكما قال جل وعلا: وذللت قطوفها تذليلا. وكما قال جل وعلا: قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولكن الخدم من باب تكميل النعيم والعطاء، وإلا أشجارها وثمارها وطيورها وبساتينها وأنهارها كلها مذللة تأتي للمؤمن كيفما أراد واشتهى، نسأل الله كريما من فضله. هذا يا إخوان، ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا أذى ولا أوجاع ولا مستوصف ولا صيدلية ولا دكتور، ما فيه، ولا في دورة مياه، ما فيه. لماذا؟ لأن الطعام والشراب الذي يأكلونه، نسأل الله الكريم فضله، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قيل له: يا رسول الله، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، يعني البول والغائط، قال: طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، أحسن من دهن العود يطلع على الجسم، وكل ما أكل عاد ضامر دائما، حتى يمرون عليه الخدم، يمرون على ولي الله 70,000 خادم كما ثبت في الحديث الصحيح، مع كل خادم صحفتان، في كل صحفة لون وطعم ليس في الأخرى، فيشربها المؤمن يجد 140,000 صحفة من ذهب، وكل صحفة فيها طعم ولون ليس في الأخرى، كل واحدة لها طعم ومذاق غير الأخرى. 140,000 صحفة يشربها، يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها، كل واحدة مختلفة عن الأخرى. ثم يبش المشروبات والمأكولات من الجسم أحسن من أحلى الأطياب وأحسن، ما هو والله لن يقول وين حبت الرأس، رأسي موج قد أوجعني، والله إنه ما يقول الشكل يوم من بطني لابد من مسهل ولا كذا، والله ما يسأل بيوم من الأيام أين الطبيب وأين الصيدلي أو أين الصيدلية، ما يمكن أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نسأل الله كني فضلك. قال رجل يا رسول الله أنا طوف الجنة، الجنة فيها جماع؟ قال نعم والذي نفسي بيده، دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، إذا انتهى منها عادت بكرا كما كانت دائما بكر. قال رجل يا رسول الله أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال نعم، الصالحات للصالحين تلذوا بهن ويلذذنكم غير أن لا توالد. وربنا جل وعلا يصف تلك النسوة في الجنة بقوله فيهن، هذا بالنسبة للمقربين، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلما أتى على أصحاب اليمين دون المقربين قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ففيه فروق دقيقة لمن تدبر بين القاصرات وبين المقصورات، فيه فروق بين المقربين وبين أصحاب اليمين كثيرة، والكل بخير وإلى خير إن شاء الله تعالى. ثم يأتي ونجعله ختام الكلام حتى نفتح المجال لأسئلتكم. النعيم الأعظم الأكبر الذي ينسي نعيم الجنة، نسأل الله الكريم من فضلك، إلهنا لا تحرمنا فضلك، بينما أهل الجنة في سرورهم ونعيمهم وراحتهم وجمع شملهم، الله اجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، وإذا بالمنادي ينادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم. أسأل الله الكريم فضله، أسأل الله الكريم فضله. في قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، في قدر يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، وقد عرفه أهل الجنة. أول مرة ينادى عليه، فيما بعد يكون عادي معروف، يوم الجمعة يوم الزيارة، يذهبون وينطلقون لزيارة الرب جل وعلا، ثم يجتمعون في مجتمع المزيد قبل أن يطلع الله إليه على منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من الفضة ومنابر من الياقوت ومنابر من المرجان، وعلى حسب رتبهم في الأعمال الصالحة وعلى حسب سابقتهم. فيعطيهم الله جل وعلا نورا يستطيعون معه النظر إليه سبحانه، لما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه قرب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، وكان يسمع صديف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة. وأوجب الله عليه وعلى أمة 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها ربنا عن عبادة حتى صارت 5 معهودة، وجعل الجزاء 50، وله الحمد والشكر والثناء. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه أو نور أن أراه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما قال موسى: رب أرني أنظر إليك، قال الرب تعالى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. المعنى أنه في الحياة الدنيا ما أحد رأى الله أبدا، هذا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا أحد في الدنيا ما أحد رأى الله، لكن في الجنة هذا مجمع عليه ولله الحمد في جميع شرائع السماء أن أهل الجنة سيرون ربهم رؤية العيان كما يرى القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دون سحاب، لا مضايقة في رؤيته سبحانه. فيعطيهم الله تعالى نورا يستطيعون معه النظر إليه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى وجه الله. وقال جل ذكره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الزيادة النظر لوجه الله. فإذا كشف الحجاب عن وجهه أقبل على عباده سبحانه مسلما وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله، لا تقول كذا ولا كذا، حاشا، ثبت في الحديث الصحيح: فلا نكيف الشيء اللي مغيب عنك في هذه الدنيا، ما تستطيع تكيفه، فكيف أحد يستطيع أن يكيف من الكون كله بيده أصغر من الخردلة، كل الكون بيد ربنا أحقر وأصغر من الخردلة جل وعلا. فيقبل على عباده مسلما قائلا: السلام عليكم، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا منهم، ولدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وجميع المسلمين. فيسلم على عباد قائلا: السلام عليكم، أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الله أكبر، الغيب متى يا أخوان؟ بالقبر؟ لا والله. أو بالمحشر؟ لا والله. أو إذا أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين؟ هذا طاع والله كالأيام؟ لا والله، الغيب أيامكم هذه، هذا الغيب. أطاعوني بالغيب أي بدر الدنيا، أما في القيامة شهادة مشاهدة، ما في غيب، كلش واضح. فيقولون جميعا لربهم جل وعلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي: هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول: عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا، صلى الله كريم فضله، ولا يبقى في هذا المجلس واحد، كلهم أجمع، الرجال جهة والنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله جهة عن الرجال. والرب يطلع على الجميع ويكلم الجميع ويخاطب الرب كل واحد منهم مخاطبة على حدة، وكل يظن أنه ما يكلم الرب إلا هو، والرب يكلم الجميع في هذه اللحظة. لا إله إلا الله. فيقول الله لكل عبد من هذا الجمع العظيم الحافل المبارك: يا عبدي فلان، فيقول لبيك وسعديك، فيقول: أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، بعض أعمال حصلت منك، بعض الغلطات؟ فيقول العبد: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يقول الله لهم: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم. كل يوم جمع لهم موعد الاجتماع. ومروا بسوق الجنة فأي ما تريدون خذوا منه. ثم يمرون بسوق الجنة، قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد المسيب: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال: أو فيها سوق؟ قال: نعم، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى فيه، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلى الله عليه وسلم يشير ابن القيم رحمه الله إلى هذا السوق بقوله: وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. إلى أن قال: وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم وبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساط قد بدا لهم، فقيل: ارفعوا رؤوسكم، فإذا هم بربهم من فوقهم وقائل: سلام عليكم طبتم وسلمتم، إلى آخر كلامه. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يضام ولا يهام أن يجمعنا وإياكم في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود، يا قادر يا قاهر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا ولي يا بر، يا عفو يا رؤوف، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة باجتماعنا بين يديك على ذكرك وشكرك وتوحيدك، ونتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت، وبإيماننا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أنبيائك، وبإيماننا بملائكتك وباليوم الآخر وأنك ستبعث من يموت وأن ذلك عليك يسير غير عسير، وبإيماننا أن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأنك تبعث من في القبور. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل وسيلتنا في هذه الساعة رضاك عنا. اللهم اجعل وسيلتنا رضاك عنا. اللهم إنا مذنبون مقصرون، لكنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، تجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا واغفر لنا ووالدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا أخي، أنت اكترت السؤال، لو اختصرت الله يجزاك خير سنأوضح لنا في المقصود، لكن كل ما تستطيع أن تعطي الخشوع في الصلاة لا تذخر وسعها، كل ما تستطيع. مفاتع الشيطان لك أنت وغيرك سوا، ما يترك الشيطان أحد، لكن أحد يسترسل مع الشيطان ويحصل الشيطان منه شيء، وأحد إذا فاتحه الشيطان من وساوس اجتهد في أن يغلق أبواب الشيطان ومدخله على قلبه.